والسلام بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يعني هذه الآيات بداية في الشروع بحديث عن قصة موسى عليه السلام وما حصل له مع فرعون وقارون وهامان، وهم كما لا يخفاكم يعني كانوا جند فرعون. فالله تعالى يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آياتنا المعجزات التي كانت أرسلها الله تعالى مع موسى، منها العصا التي كانت تنقلب إلى أفعى واليد التي تنقلب إلى بياض وغير ذلك من الآيات. إلى فرعون وهو كان في ذاك الوقت حاكم مصر، وهامان وهو وزيره، وقارون وهو كان ابن عم لموسى لكنه كان رجلا غنيا ألهاه غناه عن ربه فقال إنما أوتيته على علم عندي. كل هؤلاء قالوا ساحر كذاب، قالوا عن موسى عليه السلام ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، الآن أصبح عندهم وضوح في أن هذا حق، إيش كانت النتيجة؟ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. كان فرعون يأمر بقتل الأبناء من قبل حتى مجيء موسى عليه السلام، كان يأمر بقتل أبناء بني إسرائيل. كان في مصر في ذاك الوقت الأقباط وهم الحكام وعلية القوم وبنو إسرائيل، وكان عليهم الأعمال الشاقة والمهنة والمتعبة، فكانوا يستخدمونهم استخدام أقرب إلى استخدام العبيد يعني. فرأى فرعون رؤيا أن يعني غلاما من بني إسرائيل يقتله، فأمر بقتل جميع أبناء بني إسرائيل، واستحيوا نساءهم يعني يتركوا نساءهم أحياء، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يعني دعوني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني يقول بعض السلف أصبح فرعون واعظا، أصلا فرعون هو حرب على الأديان وحرب على دين السماء، وهو مدعي للألوهية، يعني هو أكفر ما يكون بالدين. وهني يقول للناس يعني يحاول أن يجمل دعوته، فيقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا دائما يعني أصحاب الجبروت والطاغوت يحاولون أن يجملوا أفعالهم بإعلام، فيزعموا شيئا والحقيقة شيء آخر، إني أخاف أن يبدل دينكم، وهو أصلا محارب للدين. وقال موسى إني عذت بربي، عذت يعني التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، يقصد فرعون وغيره. سبحان الله، ما كان يتوقع موسى بأن هناك الله تعالى هدى رجلا من آل فرعون في داخل قصر فرعون كان سببا لحمايته ودفاعه. فقال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إذا ما كان أحد يعلم عن إيمانه. قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني هذا ذنبه أنه قال ربي الله، وقد جاءكم البينات من ربكم، أتى بالأدلة الواضحات من الله سبحانه وتعالى، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يعني انتبهوا، لو كان صادقا في في في في أن العذاب ينزل على من كفر بالأنبياء والرسل فسوف يصيبكم عذاب شديد. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، المسرف المتجاوز للحد، والكذاب معروف. ف فيقول لهم عادة الله في أرضه أنه لا يهدي المتجاوز للحد في إسرافه في الذنوب، والكذاب الذي ما من أحد أشد كذبا ممن يكذب على الله. فلو كان موسى عليه السلام كذابا ومسرفا لما هداه الله تعالى هذه الهداية التي ترونها في سمته وطبعه ودله. يعني هو يقول لهم استدلوا على حاله بصدقه، يعني لو كان كاذبا مسرفا فإن الله تعالى لا يهديه، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لو جاء عذاب، بأس الله عذاب الله، يعني لو جاء عذاب من الذي ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ رد عليه فرعون، قال للجميع، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قمة الاستبداد والاعتداء، اعتداد بالرأي وعدم المبالاة بأي رأي آخر غير رأيه. ما أريكم إلا ما أرى، تخلكم معي بس، ما لكم رأي إلا رأيي، ولا أحد يتحدث إلا أنا، وأنا لن أقودكم إلا إلى بر الأمان. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لن يكون هناك لكم هداية إلا عن طريقي، وهذا الطريق دائما إلى سبيل الرشاد. سبحان الله، نفس يعني نفس الكليشة هذه تعاد من كثير من طواغيت الدنيا الآن، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. رجع الذي آمن مرة ثانية ولا زال يتكلم، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. يعني هذه أمم احنا رأيناها وشفناها وعذبها الله تعالى لما كفرت. وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد يعني يوم القيامة، وسمي يوم التنادي يعني لأن الناس ينادون من مكان بعيد، فإذا كان كافرا فضحه الله سبحانه وتعالى ورسل الشهاد، يناديهم من مكان بعيد. وأيضا لأن الناس ينادي بعضهم بعضا، فكل واحد يريد أحد أن يعينه أو يشفع له، فما يلتفت أحد لأحد. فسمى الله تعالى يوم التنادي، بس عند الوقوف تحذف الياء، يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يعني أنا أخاف عليكم هذا اليوم العظيم الذي تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يعصمكم ويحفظكم، من يضل الله ومن يضل الله فما له من هاد، ليس له هاد يهديه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يوسف عليه السلام تعرفون كان من أوائل بني إسرائيل الذين جاءوا مصر. ولقد جاءكم يوسف من قبل بينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني يوسف عليه السلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، اللي ما عندهم علم ويجادلون، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. المتكبر عياذ بالله والجبار لا تبقى يا أخواني نقطة في قلبه لا يطبع عليه، كذلك لاحظوا الآية، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ما قال على كل جبار، لا، على كل القلب، على كل قلب. فالمتكبر يختم الله على قلبه ويتجبر، يختم الله على قلبه وعياذ بالله. قال المؤلف في هذه الآيات لجوء المؤمن إلى ربه ليحميه من كيد أعدائه، يعني لما قال موسى أني عدت بربي وربكم من كل متكبر. جواز كتم الإيمان للمصلحة الراجحة أو لدرء المفسدة كما فعل هذا الرجل المؤمن. تقديم النصح للناس من صفات أهل الإيمان، فهذا الرجل نصح الناس مع أنه كان في بيت فرعون متوقع حتى أنه يبطش به. يعني الجدال لإبطال الحق وإحقاق الباطل خصلة دميمة، وهي من صفات أهل الضلال. والتكبر مانع من الهداية إلى الحق يطبع الله فيه على كل قلب. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الهداية والصلاح، وأن يوفقنا وإياكم أحبه الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.